الله، ذا كان هذا سؤال عن تغطية الجدران بالمناظر الورقية ونحوها، التزيين. إذا كان عندك أوراق زائدة احفظها للعلم يا ولدي، أو احفظ فلوسها للعلم. الجدر يكفي فيها التزيين المعهود من الطلاء ونحوه، أما تبعد تلصق الأجدرة كلها الله، يعني نحن ما نهينا، ما أمرنا بأن نكسو الأجدرة الجدر، نهينا عن هذا، والسلف كانوا يكرهون ذلك. وابن عمر حصل ما حصل، فقال له الرجل: ماذا؟ قال: ما شاء الله، متى انتقلت الكعبة بيتكم يا أبا عبد الرحمن؟ معروف أن الجدر التي تكسى من الداخل هذا ما غير معروف عند الناس في زمن السلف، ما يعرف هذا إلا للكعبة. قال له: ما شاء الله، متى الكعبة انتقلت إلى بيتكم؟ صار بيتك من داخل مستور كله بالثياب، صار مثل الكعبة. قال: متى انتقلت الكعبة بيتكم؟ قال: غلبنا عليه النساء. فيعني الحاصل أن المرء قد يغلبه أحيانا أولاده، نعم، فهذا من زمان ما هو من اليوم، هذا هو. فليس بغريب ذلك: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. يعني ذا اللب الرجل العاقل تصرعه وهي ضعيفة، وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هكذا ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، ما هو العادي من إحداكن، فهو رجل وحازم، ما هو أي رجل، ومع ذلك هذه الناقصة في عقلها ودينها تصرعه تغلبه. فالحاصل يحصل مثل هذا. فالسلف حفظكم الله كرهوا ذلك غاية الكراهة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فينبغي ألا يجعل ستارا إلا في المكان الذي يحتاج إليه، مثل النوافذ التي يدخل منها الشمس، لا بأس بذلك. والأصل في حديث عائشة القرام الذي وضعته لتحستر به الشمس في بيتها، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير لأنها تمنع من دخول الملائكة. فإذا جعلت ستارا على نافذة أو باب يدخل منه الشمس فليكن سادة مثل هذا كما ترون، ليس فيه تصاوير لذوات الأرواح لأنها تمنع من دخول الملائكة. ما الفائدة حينئذ إذا خرب البيت بعدم دخول الملائكة فيه؟ ما الثمرة التي جنيتها؟ عمرت دنياك وأفسدت أخراك، نسأل الله العافية والسلامة. فالمرء العاقل عليه أن يعني ينظر فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فنقول لأخينا وابننا السائل: تستطيع أن تكتفي بالطلاء بأنواعه، هذه الأدهان التي تدهن بها الجدر وفيها أنواع الآن في غاية الجمال، تكفيك عن الثياب وثابتة، والثياب تتسخ وكل يوم تريد تغسيلها، هذه أحسن لك وأريح وأوفر عليك وأصح وأسلم لدينك.